لو سمحت بالنسبة للسؤال تفضل. وبالنسبة للسؤال السابق، يعني بالمناسبة نعرف تعريف الربيبة. الربيبة ما هو معناها لو سمحت؟ أو تعرف مقارنة المقارنة في الأصالة؟ لا اقرأ ومنطلة جيدا. السؤال الثاني، رجل يتزوج امرأة، الامرأة لها بنت من الزوج السابق، فإذا تزوج أمها وهي معها عند الزوج الثاني فهي الربيبة. مفهوم؟ نعم.